أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم إنه كان أنت بستجد نبرو تولد دوتشنا هزبوتشن برقيت أطفتنا لله الله سبحانه وتعالى زنبلو سايحون يا ويندو من تعلن بسروا تفاتنا بعد الرقود قصة نصايلة قرون يا أهل القرن يكف للزمن هزبوتش ويندمو عندما تعمل قرني با وين عندما تعمل مستمس قرني با وين دمو جيل ما تولد دما تولد كالن بزمانات يقدبهم. ولا قد أهلكنا القرون أهل القرون كيف الزمن هزبوتشن قدم سينبرو ينوه يهود صالح شعيب موسى وزفا إبراهيم دزي هزبوتشن أتفكنا من كان ننتي بس تينبرو لما ظلموا من ذي أطفنا يا يزول لهم كيف أثر مكيس وأعظموا الظلم على الكفر وتكذيب الرسل ومعاندتهم يا ومكفر النار سوى ما استبعب الناس ما قافت حتى أنا لك أبل بلو مالت ما استبعب وجاءت رسل بما صارتوا قلت سنتو على مجزانا تعمر ملاك تنيو تشاتشو يزلاتشو يمتو السهولو ما تتونا بوين يمتو السهولو وما كانوا ليؤمنوا أنهم قل يينوا الله بيعيهم بيسموهم بيدرساتشوهم أمانيوش ليهولو ألتشالو ملال لما سبق عليهم من الشقاوة وبسبب كثرة ذنوبهم يعود أن من قد عندما مروا تدرجوا وين سبب هنا الشغلال وما كانوا يؤمنون ليأمنوا ألهنهم وهم ليأمنوا النبرم قريعوا الله أزل عندما يأمنوا وقونا قرص لنبر وما كان نفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله وما تؤمن آيات النزول عن قوم لا يؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين እንዴ ለነዚህ ሰዎች ሙጅሪሞቹ ነው ካፊሮቹ ነው ካዲዎቹ ነው እንዳውቻቸው አስተባብለው በዛ ምክንያት አላህ ያጠፋቸው ከሆነ ይላንተ ከተዘከረልህና ከተተረከልህ ከዛ እነዚህ ቀውመል ሙጅሪሚን አረማን የሆኑ ህዝቦችን ያንተንም እንደዚሁ ይመነዳቸዋል እንደነሱ በጥሜታቸው ከቀጠሉ ይሱ ቀውሊ تعالى على من كل اولين ثم نسبهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين አሁን እንዳለው አይነት ማለት ነው እና ሙጅል ነው ይሄ ይሄን ታሪከ ነጅል ቀውመ ሙጅል ምስና ዛለከ الجزاءي ነጅል ቀውመ ሙጅል አልካፍ اسمه بمعنى مثل وهذا كثير في القران ورود الكاف اسم بمعنى مثل اي مثل ذلك الجزاء هنا الناس وكفرنا اينت اهنم للنبي كذا نجزي الظالمين كذا نجزي المحسنين لا كذا نجزي القوم المجرمين إنا كذا نفعل بالمجرمين لا وهذا أساليب القرآن أسلوب من أساليب القرآن يجب الأمثال بإدة أساليب وبإدة اللغات ثم قال سبحانه ثم جعلناكم خلائف في الأرض كذا وأنت كأنه خطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام خلائف في الأرض ومن درسة كيوش أدرقنا جمع خليفة ياو يا قدم سينبر وموتو بموتو سيتكام خليفة إبالا لا إلممسي هون خليفة إبالا دانياوتشم خليفة إبالا زيب لها داود نزعنا خليفة في الأرض على أهنون لها دانياوتش خلفاء إبالا لأنه يخلفون ومن درب بدون قرش راد خليفة لو لما وشو خليفة إبالا شلال ياو تنبلو مريد وانتكم هذا مستخلفين فيه إني جعلوا في الأرض خليفة بل يسولج بمولو خليفة بلو آدم له خليفة يعني يخلف في الأرض عبادة الله تتكتهم سارة مالا في الأرض من بعد كان نسو بحالة تتكتهم سارة مالا زنب لا تشكس نورو لا لننظر من عند مثل الناي يا ودرو ما وقوا الله جن ياوقون بايفا سيسرو عند وقنا عند يله برتصبو ياساوق سيلا كما في الصحيح من حديث ابي هريره او ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدر حلوه خضره وان لم استخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول سنة بني إسرائيل كانت النساء ياو بذلك مدى ستتكا قدم نسينا نبروسا ووشين بوتا مريتين هقرين جزين سيساق إجزة زنبلو عيدا الناس عند تفرد أفعلنا باوقته بتسطح كده من دن السرع للملكاتنا وزا جزي بانت تعالى بين هلافتنا تواتا كهيد تنشم نورك بزوم نورك ألاك هلافتنا تواتا شلا زنبلا قدم مسيل بنا بروت يالتمكرك كهونك زنبلا نسنور كهون ياو حساب يمجد درار ببهال ያው በራስ እንግዲህ ውጭ አቁመ ሄዳለ ማለት ዱንያ እንግዲህ ያው ብልጭ እና ትንሽ ቢላ ፍትና ነከለቀኝ ምንም ለኩም አይኩም አህሰኑ አመላን ثم قال سبحانه اذا تلا عليهم اياتنا بكفار قريش ان انقطوس القران بلغاته ورده ويه القران سينبب بذاتو ጊዜ በይናት እንግዲህ ስትሆን በይናት ፈሲሐ በይናት ወይናት አብራሪስ ወበይናት ግልጽ ሲሆን ከአላህ ዘንድ ለመሆኑ በቂ መረጃ ያላቸው ሲሆን وإن دم أسستر على قدس السعلاء لهنا أنت نقالات يمعي قبع قلت أفعلنا تليل لبا يتنببت باتش وكذي قال الذين قلالوا لا يرجون لقاعنا كان ياما قنان ما يكذ ما يفرد قياما عالتي لا منوث ما لنه لازمونه رجاء خوفه لازمون لا منوث بلقاع بآخرة لما عالتنه عندنا كان منكبت أسفين ورال كان منكبت فروا الله عبر باللازم ورادا ملزوم والإيمان يا لامنوت بأخيرا ما عرفنا ائتي بقرآن قرآن أمتع غير هذا كذبت ليلة قرآن أمتع قرآن بمعنى مقروء مكتوب ماذا قرآن بمعنى القراءة بمعنى المقروء مجموع ماذا قرآن بمقروء ومكتوب ومجموع غير هذا أمتع إيه أيضا ليلة عزيز ليلة قرآن هنا كتنش اندزي على هنا لن يبقى مسلم عملك السياس لا لما قبل من تقمو ساس او بدل وذهك ايش بل الى نقرك اي رامت بدل ما رب الى ان انتطاع الى الواد مانتا قرآن هي باللبتن صفاتون وهم الفاظون هنا بتوصل بكثير بانصار تبديل ملو بملو مهونال بذات مهونال تبديل يمعنا مهونال تبديل مالتنا لما تبدل الارض غير الارض والسماوات مطوياتهم ونتبدو غير السماوات وغرز الله بين البحر الله أو بدل وين إسكما كاتب ليلة بقج لوت أو بليلة البشير وين بليلة بتنقل النوين بأساطير الأولين أعوذ بالله يا يرس من الناس في الداريان يا درو يا إيران بارسنت عنا تنبو ينسون نبعض الناس خف إذن للنبو ما تعوينجي يلا لازم لو عرف من النظر እንዲራም ጥቶ ግጥም ገጣሚ አምጥቶ ሽዕር ይገጥሙላታል ኸምር ያጠጣና አንድ ሰው ሰልማዊ ይባል ሲሰማ ወይ ሊሰልመው ይባል ወይ ሲሰማ ጊዜ ያስተማል አይ አደ መሐመድ ከብላ ይሻለ ኸምሩ ነው ዳንስ ነው አው አውዱ ቢላህ ናም قل بلا بل ما يكون لي انه ما ينبغي لي عقلا وشرعا ان ابدله من تلك عينك بليغ كل هم قرآن لكيرا كراسي في اللاغو براسي أكيم براسي من نوت النا براسي هالصاب لكيرا في السماء الجباني لا شرعا ولا أقلا نكنا ثمنا طبعنا لكفل لما يوها إلا ودني لما تقوم لكتب أدرس آياتب علي ما أدرس نقر علي ما نقر أسنر علي ما استمار يا مطالبي تكبي أنبتي أميني بس ما استمار إنجي قرآن امام طاعت يا امام طاعت يا امام طاعت يا مقير يا ملوت هي سلطان مين ايدلم يقول انما الآيات عند الله وما كان رسول ان يأتي بآيات إلا بإذن الله رسول الشعو وإذا يامطوا إلا الشعو بجاسر تريج وعلى فكار نعنجي أنا بدل من ذلك على نفسك إين أتابع الله ما يهيل في كل ما أخاطبكم به وذني ملك يا امام طاعت من بونه ونقرنجي سنبي راسين هنا سلسفنا النا مثلا ايدلم يكتلو إني أخاف مكنا هذا إني إفراد إلة لهذا إلة ثانية لقوله ودل من ذلك نفسي إلة ثانية إني أخاف إني إفرار له إن عسيت ربي جتاي كون الجلكم أنا أيده مياه بأمه ماله بذي قرآن أير إن دالاته نبيك أير ماله بما أير موت بما لوت بليلام بليلام نقر ما متعلقون ما قالوا أمم النسال إن عسيت ربي فيما إيش اقترحتم علي من تغيير القرآن أو تبديله من وفي غيره من المعاصي بليلام جتاي كون الجلكم قل إني أخاف إن عصيت ربي إن عصيت ربي أو إن الشرطية مؤترد بين الفئل ومفعوله مؤتردانا إن عصيت ربي قتائنا ونجلكم عند هنا عذاب يوم عظيم عذاب مفعول أخافون يعني إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي وإن عصيت ربي فإني أخاف عذاب يوم عظيم وجواب إن ما هذا دل عليه ما قبله قرينا وبوثق وهذا كثير في القرآن إن كنت مؤمن إن كنت تعقلون يا الله جل عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم عظيم صفة اليوم أرجوتان فمسألة العذاب نظر إذا لا عذاب نجني يوم نجني وبقانو سلهنا ودقانو أفقاو وإلا عذابا عظيما نظر عذاب يوم عظيم عظيم صفة بأصل عذابنا كم لك أنو أرغوتا لأن العذاب يحصل في اليوم يوما عبوسا قمطريرا يوما تتقلب في القلوب دالا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فكيف إن كفرت يوما إن دالا نايا القرآن متأجر تمكرو لا بس الإج مكتب فقرآن تمكرو مسرات خبات على جام مصيبة أنا ممكن أتوب أم بيعوج ويمجلا شاب قرآن الله كامت أو سنسرعتنا أم مدعى تنسم الزبا لو بروبي على جانه تغييري مدعى تاريخي مدعى تبديلي مدعى يعني لما لم يبقى في القرآن وجيته أي كرمنا يا سلهنا إني أخاف إن عصيت يقول إني يعني إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذابه من عظيم لم تتمر لما جمر وما تناكر قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تأكل قل لو شاء الله الله بيشا نوره على مقرأتين ما لنا على مقرأتين من قرآن ولنا أنت على مدرسة على معنبذين الله بيشا نوره ما تلوت عليكم على نبباتهم نبر قل بنا أنت معنبذون الله سلا شاو سلا وستنو طرون بلا الله سلا لو أنا ببكوا باتشوهنا كنا هاتم دروية ولا أدراكم به بس ذي قرآن دمو الله بالا ساوقاتشوهنا ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم به ضميرو لا لا للملس ولا أدراكم أي ولا أعلمكم الله به وما أدراك ما يوم الدين من أتاوقه ولا أدراكم به إنهم بالا ساوقاتشوهنا ولا أدراك بل أدريكم لا أسكت الله أدرى يدري أدرى زيدون يدري زيدون أدريت تدري أدرينا ولا أدريكم به إليه بعلى سواكواتي نبرنا قلنا إذا لم يزيلا ولا أدراكم أي ولا أعلمكم الله به بس ذكرها بعلى سواكواتي نبر ولا أدراكم به أي ولا أدراكم الله ولا أعلمكم الله به الله إيشان ورو بأن أنت لعلم أن بدين الله على ما تأوقون الله لأن أنت قرآن بيشان ورو بلا نببكوت بلا تأوق أتشهن أبدا بقر قل ما تأوق أتشهن بأن أنت من بدين بأن أنت من بدين بأن أنت لأي من بدين سلا شاونا أن أنت ما تأوق الله سلا شا إيه تنبب الله لم فقد ربي سفيكو أمرا من قبل لكن على نبب نبر وذا أربع أمثال أكيد إن أنت مكاكل تكمل شاء الله سأل أنا بسأل سيف دعوة سنبان كذا منهم سأل أستنير كما قال جل وعلا وكذا وهنا يروها من أمرنا ما كنت أدري ما الكلام والإيمان ولكن جعلنا نورا نادي به من نشاء من عبادنا لا جل وعلا سبحان الله وما كنت أتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك إذا الأرتاب المبطلون يعني نبي أمي الذي يؤمن بالله وكلماته إن دالوا معنا نبي أمي نبر لكن هذا فقال لي فيك أمرا من قبله يكون كما أمرا دوبا فيه لأربع مرة تأكل قوي تشال ونورا لو كان نعم تقع منهم سالانا بنا سالي أهم قل الله وذني وهي من طور أن تسود لي أنين الله أجوني على وحي أرجون أنين مرتوني ما البيروني وحي سطوني إيه وما أنا بوني على دمو من صيفهم على أنا بومهم أهون دين الله سطن يوين ناقر الله شو الله وراسا شو قام قوي يخونه دروه دمو شطن يانا أتكلم من دنو سيقروا تادا يونج عند كفتة النات أباسا بنور أهود بزاك أدادا قبتو شو على ملكات إما تشرب دروه شطن يانا إذو تنب لنا باري جنة إدمي وشطن يانا على روت أكال كاربا ودي واشال مال دمو بسوي على واشي وأكال بالله واشال مال أقلب الذين هرق كابو سفيان قال من اللي سيدر الرقو دورو بسولا هل تتهمونا كما يقول ما قال إن سائل في تقاتلون نبر روشت أيضا بل إنجلي ما كن تؤذن أن يدع أن يزرع الكذب على الناس ويذهب أن يكذب ويذهب يكذب على الله بسولا مواشت تتو بالله لا يواشال بيه سائل الذي بلو مكرمة مكرمة تلعب بي لا بوتي لا بوجهل يا خالو الكوتال محمد سائل لك وفي روشتان يعني وتلوث نبر إنجبي الكوتال أعلي له تادا أهون إنديت شبتك جمر بوال كاربا بوالا شبت جمر جنا مطوان إنديت ترتبو تالا بيسي له أي ما يدلمكو درو بني مقزومنا بني هاشم بزر بغوسا بزا تقوط عطر تفوك عكرنا أكوكو الكفر سيريها لك مش كبادة فرسوش أكوكو لو قومو عندني قالبو سنو جزي قالوا فينا نبي إنيا ذا نبي الله علوني إنيا نبي كيف إنها مطالب فإن الله لو سؤالك ولا أذناكم بي فقط لدي سفيت مورا من قبل ممكن أعطم تزيل فيت يا لا رمى متى تحكي القوي تشال له النات هذا يهن يهون قوتي نيه يا مامتا تكين بينورين درو مامتا نبر كذب بالقوي يهون نبر تادا اسكار بامت درس دمو لمامتا تحكي القوت أهونو قصي على نيه على مطعم مقعير مالشيل ومطعون يعني الله بين تكبية يعني ما درس بيتشان أفلا تاكي إنت لالله شاء تردو منه يعني وإلا تشهم من هنا تشغال بل إلا تشغال الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ما نعلى بدل فتان إذا الله لا يشرك قد أفو فلا إلا لا أحد أظلم من افترى إنكاري هذه معنى لا أحد أظلم عند تبالا لمن افترى مفضل عليه على الله كذب على الله وشك قد أفو بلا لجال له مستعل له أعوذ بالله على رجمن بلو قاله لا الله شريك قد أفلت بلا ما نعرف بدل فتاني أو كذب آياته بعنك أقصد دمه لما تقول لك ذي كالسباب بلا وبلا مال أساتب أولينا تشو سهرنا تشو شعرنا تشو يدرو تشو هستيرنا تشو بلو قاله بلا ما بدل فتاني لسنوينج إنه لا يفضل المسيح اسلوبون كي يراو مجمع زائي ودوم إيه باوش زالي الناس شو نفر مفتري وش بعمل نفر إذا عندنا كنسو الجرم استراء والاستراء ظلم والظلم جرم شوف آيات القرآن عجيب أساليب إنه لا يفضل المسيح مجمع إذا كان مجمع فنقدر عندي يا جرمنا يا جرمنا إيه ما رجفنا أشد الاسم جرم بطعم مجرم أعوذ بالله من ذلك لا في مجرم أو مجرم جرم أيبالم مجرم نوم أيبالم جارم أيبالم مجرم يا كمفلحنا لا يفلحون مجرمون مجرمون عمل طول سكت عملهم كفروا تيدينهم فلقيت ما يدينهم قال الله كتاب عمل طول بزيد سرعة ولا كموت أيوه مجرم بلو فرجات شو هي الباي وشنا الله جل وعلا سبحان الله ثم قال سبحانه إلى أصحيات تكبارات يتناقرنوا يعني لذي كلالان وهنو اللي ناقرون ويعبدون من دون الله كعلى الإلان لن أكارب قزالو ما شيئا سنم أسنام يعني ما لا يكيب بذا جمالات قوز نقر على الزال إلا ما يعني وقال أم جينم بيقز ملايكان بيقز وأنبياء بيقز شعال مجد بغالب يا إذن نباريش لا يضرهم ما يقوداتش هم هي تلتشنو بيقزون ما يقوداتش أي قودان إيالنا ولا ينفون بيقزوا دمو ما يتقماتشو أي تقمام إيالنا كما قال تعالى مصرحا إبراهيم في ذلك قال هل ينفعونكم أو يضرون هل يسمعون إن تدعون نعم ويقولوا دمو بتتمر هؤلاء النزين ملكات ومالكتات آلهة الأسنام والأوصان والأنداد شفعاؤنا عند الله الله زند أما لا جوز تشاتشي ناتشو لم الجام تيكاتشو ناتشو ما توقع ما توقع تاناتشو إذا لم كن يدرسونا لنو قال بتاتشي ناتشو بدو قالوا إكيو طلب الشفعانة تليك ودقا عند الله زند أما لدونا لكنات ونسل كتاكزان كامل لكناتشو الله زند أما لدون زندنا يوم ما تبغى تقول إن دال إرجع تنيوش إن دالهن إن دال تماما وإن ما تاتشو يقلل سنة. إن جديا قل اتنبئون الله تعالى عين ست لاله يقول الله بما لا يعلم بما يقول نجر يا نجراتو ثم يدل تسبى سماء بمدرس ما يقول نجر يا هنا بس جزات علمنا سيلاوقوا نجر يا سمراتوت نو الله شفيء ما تو ايضا لم شفيء بيون قرطو وإذ نقرناك منه أي تقوم أي قودون بلو أتامر قواتش بلو بطلعي آياتوش يقلط وجنة تاتشون عدقات شون أي دلن بيتاكمو النسون سمت الراء بالنسون شنات قدر عندما يقبع الله ينقره يالا أما راجوش تاتشن ناتش الله زند بلاش ستون وكذي الله انجدي ما يوقعوا بسماين وبمجروا لا ينقرات شوزنا ومعلتنا استفهام توبيخي تقريعي يمنقش يمنقشش يمنقش رفرف استفهام تبكيتي استفهام تقريئي تبكيتي توبيخي لوتا بما لا اعرف السماء ولا في الارض الله ما يوقع نقر الا ماشي سبحانه شوف تراتي الجبا على تراتي الجبا عما يشركون ان اشراكي كما شاركاتهم تراتي الجبا او عن الذي يشركونه كما يشاركون بس كما يشاركوا تراتي الجبا الى الشرك بلا بينه بطيب من لا شركه نقر الجديده يلم كو شرك من نقر قيل بالزواري على الزيلة نكرا هذا هؤلاء شعور عند الله بلو سيقول ويعبدون بلو الله يتجزال بلو الله فقال سؤالته قيل لك الزالة سورة الزمر ما نعبدهم إلا نقربهم عند الله إلى الله زلفا عند الله تعينف إبادة ما إنيا من نقذاته من نقذاته من نقباته هنا سايحول ودع الله إن دي عمالدون بلو من نقذاته هذا ودع الله إن دي عمالدون بلو مقذات مقذات إذا لم شركة إذا لم دي براسة سوف يفرمون هذا فقال الله دمو ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه ان الله يهدي من هو كاذب كفار وشتنجوش ناتشو مقذاتهم نو كفر نو على اذن الله يعبد من دون الله ما لا ينفع ولا يضر ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله بلو ويسبحون بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحان وتعالى ما يشركون عباده وشرك على شوف نعم عباده غير الله عين الشرك اما يشركون كما شركه عند توسلنا قد يدرسون الكنيا اسبلتو خلقواچو الجا مساله الجاه مساله منزله ولهنا ولتنيا ودمو مساله الشفاعه ياو قد بدنيا نقيسوت اسو سايفق اسو سايغد زنبلو ماننياوم تلك رو بلا بنس انتاف افجر فاجر بيون عمالدنال بلاو باقوسن قستم مالدو تغزوت يا الله مقت سطوت ايه ده مشرك اذا لم انيا مكنات يطق مالو يغودالو يا بلالو اتطالو قالنا نو وين دمو يعني ولتنا وصلنا بالكالنا نو اي كان سكر اللي عملوا شوف برروا غايتهم القبيحه يعني اسال يونو جباتهم علاماتهم شركوا ليعطروا تفلوا مجرموش نجا يعني كم يشاركوا لا لا طرات الجباو الله شفاعنا ولا كل شفاعة جميعا ولا شفاعة ولا تنفع شفاعة إلا لمن أذن له ما نشاء إلا من بعد إذنه نو إنجليش من المصرف لله قال مصمره قال ضروا مطه وتتفت نور النظر لم ثم قال جل وعلا مخبرا عن أحوال الناس في أول أمره وما كان الناس إلا أمة واحدة إنه هو بمجمرة كذي سوت عن جماعة أمة عن حزب مسلم إنجي أن نبدأ من الله كما في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة أبواه وداني أو نستراغ أو نجساني كمان تنتج البهيمة بهيمة جمعة هل تحسون فيها من جدعة وقرأ أبو هريرة وقرأ بشيكم يعني فطر الله إلى فطر الناس عليها وقال صلى الله عليه وسلم حاكي عن الله قال يعني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الشرك والمعاصي والكفر عارضنا والأصل الإسلام والدين أمة واحدة نبضى وكان الناس أمة واحدة فبأسل الله النبيين عليه الزالة سورة بكرة لها قل الزالة فبأسل النبيين على سبب المثال التناكره إجماع أدرده إلا قراءته أبي في سورة البقرة كان سمة واحدة فاختلفوا قيده ياتين قراءة مؤهية برطاتان كما كان الناس إلا أمة واحدة كما قال ابن القي فاختلفوا شوف فاختلفوا سوات عن أمة إذ منبروا كما قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الفطرة فاختلفوا توزاقبوا فكفر بعضهم واستمر بعضهم على الإيمان فهينئذ أراد الله أن يطهر أربا مما تلوثت به من الشرك نجاسة الشرك وودرني الإلحاد كذل يا ترى لا كاتشو خلاص يا رسول الله تلاقو وجاء قومه وتفسفسوا يهونا هنا يهونا هنا يهونا هنا ما بس ما ترشى على لقوتين بمجمع رابطين تبطاطوا ما لتنوزن على رداتشو وده في ثمرة داتشوال كذا رمن نزينا تفاتشو وده في ثمرة تفاتشوال ولولا كلمة سبقت من ربك نو كجتا تندي على فشل قربات نور دورو من النو يا ألف شاكر عندي سبوم عندو نجلا بيتشا وديون على تفاو يمير قال ما لسنو بينور نورو لقضي بينهم مجيم أي شو كلمهم أي توهم الله لقضي بينهم بدنيا وديانهم قدروا تفصموا يكن لا تبدا شيء فلا نبدا نقاربين الله لكل أمة أجل نو لهم أمة أجل أدر قول لتعال لقضي بي فيما فيه اختيب أمي وابو أمي وزاك أبو نقر أهم يتفرد نبدا قين إيه ما هذه قرار ما هذا يدر أهم وديانهم يدردون نجي بهدث دنيا من إنبيك الهجاك قوم أباتك وفستنا ترشا دراسة أتفاتك ولا سيما بزي بأمة محمد دمو تلمي شوشنا تهدون إن ددرو أنبياءوش ملو بأمول آيال قوم إيتوش من الوال اليوم وبدر إيتوش وبزا ما شاء إن دزي هنوز إنجي إن دليلا ونبي أمة إن دال إلم ألالو فوسنون وإلا درو نبياتوش أمتوش وجاك قوم كتعرسوا دعا رقلنا إلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وإني فاستعجل لكل نبي دعوته وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فإن آلة إن شاء لمن مات لا يشرك بالله شيئا بمن وزر اختلاف يعني هيمانوت اختلاف وزك تلقوا اختلاف يا هيمانوت بقى إذا عنده مسلم عنده كافر كون تلقوا هنا اختلاف باسمنا وس إذا مو يا أقوام يا أكاهيد يا استساسب بينتو تجاوز وده صباغرات نكافل بأمتي آلة بلون من دسنا قروس آلة ثم قال سبحانه يقولون إلى لولا أنزل عليه آية من رب إيه من النوع لتبجهن لدرك إنا زنبلو لتعنس نجي لأمر إذن لولا أنزل عليه آية من رب هل أنزل عن ذات آية تأمر مؤزع وردبت من البر من على بور ردبت بولا لموسى عصان لس تعطونا للا سمو لنا لنا يساري ما كان لس بلا قل إنما الغيب لله قل إنما الغيب فقل إنما الغيب لله بلا بلا أستوى غيب روح نظر الله آياتهم إذا ما انطعت يغيب قدائنه فالله إجاء الله نظرنا نعمة الله ثلاثي الناس يتعيقوا تأمر يغيب قدائنه مؤجزة يما يغيب قدائنه يا الله ملك مبتو أسنون يا الزبات وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله ثلاثي مؤجزة نعمة الله نعم إذن يغيب قدائناتنا يغيب قدائي ومن جملة الغيب هي المعجزة التي أكثر هنا فيها غيب لله تادى مبتوم الملك السنكون فانتظروا تطبابقوا ما يهل بكم في آخر أمركم في تكذيبكم إن استمرتم عليه فانتظروا إني معكم إن يمكننا أن توقع نعمل كم تطبابقوا قالوا نعلم يعني نقول إيه إنه تنزيلا للخصم يعني تنزل مع الخصم بالا يا نبي لا شك ولا ريب انه موقن وصادق وجازم لا يعتريه ادنى شك في انه على الحق كذلك الصحابة ولا يعتريه ادنى شك على ان الكفار في شرك وضلال نجر جن ياو انذيك على شيء قل يعني متقول يعني انه متربصون فتربصوا فاستعلم أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فارتكب إنما أكون ركعيب وانتظر إنما أكون من المنتظرين يعني عند لو فانتظروا تتباب ما يهل بكم إنما أكون من المنتظرين ننينا فلازي يعني تاك اللاتشو قدو يفلاك أل يوم لا ينفع الظالمين معذراتهم يعني تاك اللاتشو وابدت المايتك مكالجين أهون الشالاتشو هالنو بالتالي ثم قال سبحانه وإذا ذكر الناس وصف الناس كمساتك وقيت رحمة إذنك من بعد الضراء ما استطحب ينكاتك وكونتك بداتنا عدقاء بوالا دلنا خوص سنسات أولا سنناس كمسا أولا كذلك بوالا ركع كبشت بوالا إذن الله تمالنا كفرهات بوالا أتقطع إذا لهم ورياؤنوا إذا الفجائية مكرون سيابا نعم كذلك تنكولي نورات شوالي إذا لهم مكرون في آيات ودي عمرو يعني بلني عن كفوتش مكر نورا تنكو تبي تسران لما استبابا ياسوا الشان أي أمنو قل الله أسرع مكرا شوف قل الله أسرع مكرا يا الله تنكونوا وعندما تنكو لن يوتشن يا تنكو لا تشو من دا ممنداتو يا فتن أسرع مكرا تنقول أكين وتنقول أكين مكفل يفت أنا والله خير الماكرين ولم يقول أنكر الماكرين أسرع مكرا لذي رياؤنا الناس تنقول بعثوا لي القرآن لي أستباب لهم تأمروا نقر أنت لرسيفة لي قرية على الناس تنقول أكين كاسم الباتشوة يا مكن الباتشوة الله جل وعلا مكناتهم يونبت إن رسلين يملك سنجري ملائكة وجه يكتبون يفعلوا ما تنقرون متنكروتي شر مشربوتي تبيتاتشو تنقولاتشو شراتشو يفعلوا خلاص إن رزا سرعيتراتشو يتنقولاتشو إن قفلاتشو وخير الماكرين ذا شاكورة كبار ذا شانو ولا يهيق المكر السيء إلا بأهلي ومكر أولئك هو يبور هذا المكر كيد به عدة من الأنبياء ولكن ما برهم شيئا صالحين قالوا تقاسموا بالله نبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شعرنا مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وإن يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون يا الله جل وعلا لموسى من دزا لا ولا جوم يا وهمت كل أمة برسول ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ما يقال إلا ما قد كي للرسل من قبل ثم قال سبحانه هو الذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم في البر أنه بيرس إميدا لاي مياس كيدا چونا الله نو ياجتا چوما ليانو إن المانم ليا درقا ماي چل حيال تأمرنا ولتا درقا لا چو في البر والبحر بابا في البر ياو انجدي في المراكب التي كان في ذلك الزمان قرب الردبت جزي ياو انجدي في الحمير والبغال والخيول وفرس رجل نزيب وابواز وأما في زماننا فكثيرة حتى وإذا الإشارة قتلت نبالة ونقر زمانات سنم ليون الإشارة قول قيمة الإشارة بتا نبره وإقالة بتا نبره تاتي توعزار سواء ممكن أن استغنوا عنها بهذه الأمور الحادثة سيارات سيارة بجاج متلوته موتور متلوته بابور متلوته طائرة متلوته وقتلة متلوته سبحان الله والخيل والبغال والحمير تركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون في البر والبحر وبحر أو بزي بمركبهما بالقرقور والمراكب والسنابك بزي أسكيدا شو تلالك مركب مكاكل جو مركب تنانيشو قرقور بالجلبة ودونيك تنانيشو ما أسكيدا شو هون الآن ممكن أتم لسا في المسيح المعايش ممكن أتم ديج ببيتو كتشل لو وتوسع انكفاك من الناس في المسيح الحاجة الله أكبر يا الله يزيش لنجدي أمور المعايش وترأي نجار الجني من دونه الله تعالى الفوتال نيجاي يليلا أنت جاي نو أنت جاي يليلا نيجاي نورال أنت كأنه توسط نيك أنت توسط وطال ولا نيك دوي بباعار بكرل وين ببر يا بمكينة كذيلا تستعجل كشلا وين بمركب أقار تستعجل كشلا بزمان شيء بأوروب كلان أقار تا زرسال يا الله تأمرنا ونجي تلك من نعم الله يا ولدي برنا يا بره يا بحر أكل جوبات أم تفينا يا بحر مركبوا ما يد عساو ما وطأ فلا يبرتوش ما يبرت أبرتوش ما وطأ تعمري الله تلك الناس ما يأتي بزوج ودا جدود شال يا بحر بر لا ينجلي أشجاره إيه وأشجاره إيه وأمداره إيه وسبحان الله طرق قوة لا ينجلي يبرو بحر لا يهدم يبحرو بحر لا يهدم يبحرو مركب جلبة دونيك زلايت የበር ላይ ደግሞ የምንጓጓዝበት ነገር በሙሉ አውሮፕላኑ ባለው በዘመናችን ጀልባው ማነው ባጃጅ ባለው ኤው ቅጣር ምንድነው ባቡር ባለው ይሄ ሁሉ ሱብሃንአላህ ባህር ላይ ማይ ደይችል ፈረሱ በቅሎ አይያው ሰው ምኑ ባህር ላይ ማይ ደይችል ሱብሃንአላህ የባህሩ በር ላይ ማይ ደይችል የበሩ ባህር ላይ ማይ ደይችል ባህር ላይ ራሱ ነሰለከለቀው ማአት ፍጥረታት አለ ዛለ تمام اذا بر لا تخلقوا كتم بلا يولا بر لا يخلقوا دمو بحر لا يبرنا بحر انجليا واحكاماتهم كلهم يا الله مخلوقان كلهم لساغريتوتا نغرغن يا بحرو بالي خلال ارغوتا لسو يتبع احرام بيهو يبرون جن سيد البحر بر الله حرام ارغوتا سيد البحر ما سيد البر ما دون تحرما سيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه او يسد لكم وعما سيد البحر يعني وأهل لكم سيد البحر ما دمتم حرما وأهل لكم سيد البحر ما دمتم حرما إلى الله سبحانه وتعالى جلوس حتى إذا كنتم في الفلك أجر الله فإذا كنتم حتى معنا فالتون الناس تفريئية يو برنا بحر كتبالا ولعل تفريئية ما هو أضرب الناس ولسيف البر والبحر واستمر ذلك حتى لا كنت لا وبحر ما يدو مسافر ايضا حتى بنا فانا اذا كنت في الفلك بفلك وناشي دي فلك يا جمعنا مفرد عند بنا الفلك وانما يجبا ويفرد بمحله بمحله اذا له جمع له سوره كنا عند فلك فاء عند المفرد دمته دمته قفل قفل مفردنا ايضا فاء افراد بونه كده ضمته كضمتي قفل وسرد واذا اريد به الجمع الضمته فاء ما يفاء ضم كهمزتي اسد اسد يبقى لا يدل اسد جمع اسد مفرد اسد جمع ايه ما قال لك هنا قرينا على جمع ما هو وده زم ثاني قرينا حتى اذا كنت في الفلك يتسافراتو غيزي بمركب وغباتو غيزي فاذا استويت انت وما على الفلك ويسنا الفلك ولا ما مر علينا لهم من قوم وجرينا ايه جمع در جرينا نون الجمع نون الجمع الاناث غائبات ايدل وجرينا ايه النغيزي ايه دين غيزي ايه دين غيزي مارد يهم الناس يذواچ ايه دين جرابي بريهن بصحبة ريهن طيبة مرت هناك يعني فاسونا ميانك ساك يساو ومن هذه الجوار في البحر كالعلام يشع سكين الرياء فيزلنا رواسد على ظهرينا مركب بكفيلو بكفيلو بحرون يانك ساك سوا نفاسوا سبحان الله خلاص انجدي مركب ودم من كساك سوا على ذا نفاسو اندالت اترج عميل معلن زيرو سنتي بيهور بحروس اتلال مركبو ده مز رواكده سواكنا الى سبحان الله ثوابت نقنق ايلو نبر الى جن نفاسه ده طان كبزا ما عبارين قسقسال يعني نو ادغا مكاكلنيا نفاس كهونا بقى لمركبو ميچونا حيوت منقساقش الله اكبر الله اكبر الله اكبر بريهن طيبه بمر طيب ريح باسل قرابه بذا ريح مفرد هنا متمطاو ريح لعذاب نو ريهن عقيم يا الله جل وعلا بل وريهم فيها عذاب أليم تعمل كل شيء يمر به إلى وما عادهم فأولك بريهن صرصر عاتي إلى ريهن عقيم إلى تدمر كل شيء إلى بذات يا أيها الذين آمنوا اذكروا رحمة الله عليك إذ جاءت جنون فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إلى الله سبحانه وتعالى وأما جمعك هنا لن إيمانا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته وقال جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح يقول هذا الله رياح رياح لنعم مقيد بذيك هو نمضم وهم طيبة بالقيد هذا بريهن طيبة بمر تسمام يوم عند الذات متاته ومركبه قبته ما شاء الله ما هي سيجمر وفرهوا بها تدسته فرح بطر وأشر لا فرح إيمان وشكر جاءت هاريهن أهو الكيادات أياد عاصفون على بريهن عاصف عاصف هيلن يك عصافي أولو نفاس مطار شباتشو جاءت حا من وعن فلقوان مركبيت وعن جمع دلقواتشو مركبوتشون وعن شيء أمارين يانا عربين يوكو بزو ليلة قوانقو عربين يانا يتكو يفلقو بالتارك عربية كرر أسوأ كذي، أماري ياأونا إيران قامك على أسكاك كذي يجلا، لو ما تأشاش لا أندري ما سيجلا، لو في زمنه ما تا يعني إيش ما تأشى باشوا ماله، ريهون عاصفون حيان نفاس إلال، أيام بتشايد اللب، وجاؤنا وجاؤكين سببوا ريهن عاصف سيمتا، حيرين ياأون نفاس سيمتا موجود الناس يا ظهروا ما عندنا وشانيا ما أبال يمزق الزقال وده لا يوطان. سبحان الله تقول قلوا موج ويجمع على أمواج وإذا قال شيء موج كالظلان إلى البلدات كما عند إلى هون ومئات قلبي كبدة القزفة وإذا الموج من كل مكان يقرأ كجرام فاستقرام استقل كستقل كستقرام كو بقول لك أجعى سمت أبات وكذي كافر وشيه وظنوا أي قلوا أنهم وهي تبقى تورن ألك ألك أفان بلو ارجت سيلو يالو كذا دعوا الله دعوا الله لما نالو بخلصين له الدين بخلصين له دعاء ارتارك الله لما نالو ما جمع راشاركونا اهوال اما راك عند الله توسياوكو يعني اما راك توسياوكو وزو الجمادات ما التوزيل الى دينو هاتشو كذلك أو لأوت واتشوا لأدين واتشوا لفوت واتشوا عندما يجيب السياق كذا عهون أمرت إخوة الله أما يجيب المضطر إذا دعاه فدعوا لمقصين له الدين له الدعاء دعاء أنت ترجع لأن أنجيتنا من هذه لنكون إيري مطالب لأن أنجيتنا من هذه لو استدعى لبس كذبتوا ورط عدق شدة ما جاءت أنا فوت كان يادان كان كهنا لنكونن من الشاكرين كشاكروش إن هنا كامس قانوش كأمان يبانت كمنامنوس إن هنا نبدل بدال شوف بكفيلو إيه إقرار عبد السيد الأوساني بأن الذي يدعى عند الشدائد هو الله نقولي أو ببركاء جزي يعني كفرانو بشدة كذا أمنا لو من الباب ما تبغى ما تبغى كلام من بعيد أكما أشوف ما بكر إيو الله ده ما جاء اللي بس بيجي ألم إنجدي أو ما كان تاورا ديك معذوران أو وده يتكلم بس بيجي ألم وانا وانا أهمو إترارونه ولا سوي جد رومه هو إذا هبلي روبيون وانا مسفرتنا رونه كده عندنا زي ما تفهم هو ويساك على تلا من دنا وقدم مثل يسرع ملكان سرع الله وين ده موسيدك أنبياء الله والإترار على بهو بإتراره ولو كافر كمهنون قال عدوون كمهنون قال تزاد ميتس كمهنون قال بإتراره جزء إشي على مثلا كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك لنا إشي على مجارنا تنجي إذا كافر ما عندنا إشي لا تشوى سبحان الله وهذا ولهذا أمثلة كثيرة فلما نجاو الشبلون نجاو الطادانا سو جزء كذيل موجود مثلا موجود كما تمركبون من ذي ورر على ذلك كمركبوا كلايلا ينومي هونو أو مركبه بوا أو لاينه من سافه فإذا كفر بطع ماله جن نفاسه أوله هو سمتاء إنتنون بور برو ما رناو بور جرود وهاون أنا سوار كاف فارقال أرجوس يا بكا بكا أن تبلا لا يكما تاو تكمنا وميلو فذاك إذا ما بقى هاي لين ناق أوتنا أض ما فنافنا يلين ناق أوتنا هذا الله عندما يتكنا قال كفار قريش أنت كذين دم يدينا دم يدينا قال فلما نجم يعني إلى البر بليلات ببزون ده كسر وصل عنكبوت لاي سورة قال يعني إيش روم لاي سورة قال يعني أنعام سورة قال إسراء لاي سورة قال لقمان لاي فلا إسراء تكسر قالين الله جل وعلا فلما نجاهم أي إلى البر مانا أي مما هم فيه قال لبت كتنكتو ولا برون وطو إهنم أرقى ملا سلاس أهنو ما أبارو سيمتا كذي آل أهن إزباهم لي ور إزباهم ربهم لي ور بناسي ور فتعم ما أباري بزال ودفزادم ودمسكرم ودفزاد إرم اندفزي ببقى وراتوش أي بزاء يا كريكة التايا تقول قلوسي وطوها ودا العي سبحان الله ودا الزين من الششوت مركب لاي فلما نجا إذا هم يبغون يأورو إذا الفجائيان يبغون من القفاة ونسرى الليلة يبغون في الأرض بغي إهداء على الخلق بغير ذلك الجبار من البعض بابا الجبار أبو أندان من شرق ذلك ذلك ومن آكب في السماء وكيف بيس هم بغي عليه لينصرنه الله يا قال الجبار بغي ذلك وانجا نوا قيف نوا ما سبابا نوا بلا فلما نجع إلى البر إذا هم يشركون إذا هم يكفرون يعني فمنهم مقتصد تنس أندان بكيتوش بزايد أنا لله فما جاء إذا هم يبقون في الأرض بغيرك يا أيها الناس أبوتشوي إنما بغيكم قفاتشو على أنفراساتشونا مسألة الدنيا بزيتشوك أفي إربيتو بهونتشو عالم لاي ما تقاك أميانا وبك أو بتونجيهم سنشكتين من الناس ثم إلينا جن أو تموتنا ودنيا